نعم، نحن من مراد نحن نريد العبودية لله، عبودية عامة. نعم، مثال العامة. لا، مثال من القرآن. هذا اللفظ عين بعد قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. هذه العبودية عبودية كونية قدرية لا يمكن أن يشد عنها أحد. طيب، لو فرضنا أنه زعيم عظيم مسيطر على خلق كثير، هل يخرج عن هذه العبودية؟ فردا. طيب، إذن حتى في الدنيا عابد للقضاء الكوني والحكم الكوني، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. طيب، يلا محمد، الثاني من أنواع العبودية لله الخاص، وهي عبودية الشرع، يعني الذي يتعبد لله بشرعه، مثل لا هي العبادة عامة، عبادة بلفظ عبودي عباد أو عبد أو ما أشبه ذلك. عام وعباد الرحمن الذين يمشون على ظهرهم. طيب، ذكرنا أن الخاصة عبد الله تنقسم إلى خاصة وأخص. والتي أخص سبحان الله، الأخص تجعلها العموم والعامة تجعلها الخلص. لو عكست لك أن يمكن أقل بالصوت. ها؟ الأخص والعامة. طيب، مثل من الأخص؟ نعم، مثل عبودية الأنبياء عموما، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق. نعم، طيب أحسنت. الآيات الثلاثة التي تقرأ آدم، الآيات الثلاثة التي تقرأ في هذه الخطبة. نعم، والأحزاب، كل السورة الثلاثة، أقول كل السور الثلاث. واحد في سورة المائدة، والثاني في سورة النساء، والثالثة الظاهر أن عقد لك النكاح ما قرأ. طيب، نعم، يا أيها الناس، سمع آدم، الذي خلقه ربه، وخلق منها زوجها، منهما ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. طيب، والثالثة أحسنت. هذه ثلاث آيات، الأولى في آل عمران، والثانية في النساء، والثالثة في الأحزاب. ثم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن الصحابة الكرام، قال وعن جابر، ما كم من الفوائد وصلنا؟ ها؟